السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، ونحن نشرح في كتاب الطهارة في باب المياه. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكر الأول وهو الطهور، وقررنا مسائله وبينا معانيه، ثم شرعنا البارحة في النوع الثاني أو في القسم الثاني وهو الطاهر، وقلنا إنما يذكره العلماء في قسم الماء الطاهر يتنوع إلى نوعين. النوع الأول اتفق العلماء على أنه طاهر، وعلى أنه لا يرفع الحدث، وهو الماء الطهور الذي خالطه ما سلبه اسم الماء المطلق أو غير اسمه إلى غير الماء، مثل لو أن إنسانا وضع لحما في الماء فطبخه ثم أخرج اللحم، فإن هذا يسمى مرقا ولا يسمى ماء، فسلبه اسم الماء. وكذلك لو أن الإنسان أضاف عصيرا أو شرابا إلى الماء حتى أصبح يسمى شرابا أو عصيرا، يعني بعض الناس مثلا يأتون بشراب التوت المركز ويضعون شيئا منه في الماء حتى يصبح شرابا ويسمى شرابا، فهذا سلبه اسم الماء. وكذلك إذا سلبه اسم الماء المطلق، كما لو طبخ نوع من الخضار في الماء وأصبح يسمى بماء الخضار، الفقهاء يقولون كماء الباقلاء، يعني لو طبخت الباقلاء في الماء فالمتبقي في الإناء يسمى ماء الباقلاء ولا يسمى ماء، وإنما يضاف إلى ما وضع فيه، فهذا طاهر باتفاق العلماء، لكنه في الحقيقة ليس ماء، والخلاف إنما هو في الماء. والنوع الثاني هو ماء طهور تغير بطاهر ولم يسلبه اسم الماء، بل بقي يسمى ماء، فهذا هو الذي وقع فيه نزاع أهل العلم، كما مثلت لكم البارحة بالماء إذا اختلط به الصابون والصابون طاهر فيغير الطعم واللون والرائحة، يغير الأوصاف الثلاثة، فهل هذا الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، أو هو طاهر لا يرفع الحدث؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على إثبات الماء الطاهر، على خلاف بينهم في أنواع هذا الماء. والإمام أحمد في رواية واختارها جمع من المحققين كابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، ولا يوجد قسم ثالث اسمه طاهر. وهؤلاء الضابط عندهم أن الماء طهور فيجوز استعماله في رفع الحدث إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يصبح نجسا. فعند هؤلاء العلماء كلما وجدت ماء فإنه لك أن تتوضأ به إلا إذا أصبح نجسا فتغيرت إحدى صفاته بالنجاسة. ولا شك يا إخوة أن الماء الطهور قد دل الدليل على وجوده وأجمع العلماء على وجوده، وأن الماء النجس قد دل الدليل على وجوده وأجمع العلماء على وجوده، لكن اختلفوا هل هناك واسطة. والأصل يا إخوة أن يتمسك بما دل عليه الدليل حتى يدل دليل على شيء آخر. ووجدنا أن الدليل دل على أن الماء طهور، ووجدنا أن الدليل دل على أن الماء يصبح نجسا فقلنا به، لكن لم نجد دليلا يدل على أن الماء يصبح طاهرا. ولذلك نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وأما الطاهر فلم يدل دليل على وجوده بل يبقى طهورا. ويدل على ذلك أيضا أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصحح إسناده الإمام أحمد وابن معين والألباني، فالحديث صحيح. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء، فيبقى الماء طهورا. ويخرج من ذلك ما تغير أحد أوصافه بنجاسة للإجماع على أنه يصبح نجسا، وسيأتي تقرير المسألة إن شاء الله. وما عدا ذلك فإنه يبقى طهورا. هذا الوجه الأول في دلالة الحديث على أن الماء إما طهور أو نجس. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للماء حدين: حد أثبته وحد نفاه. فالحد الذي أثبته أنه طهور، والحد الذي نفاه أنه لا ينجسه شيء. والمقصود لا ينجسه شيء إلا ما غير إحدى صفاته. فعندنا في الماء حدان: طهور ونجس بنص الحديث. أيضا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر، أي اغسلوه بماء فيه سدر، والمعلوم أن السدر طاهر يغير صفات الماء، يغير صفات الماء. وقد قرر العلماء أن الميت يغسل بما يتطهر به الحي، أن الميت يغسل بما يتطهر به الحي. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الميت بماء وسدر، علمنا أن الحي يتطهر بماء فيه سدر ولا يضر هذا. والمعلوم أن هذا الماء الطهور قد تغير بالسدر وهو طاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله باقيا على أصله. كما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أبو قتادة رضي الله عنه صب له الماء من الإناء، فجاءت هرة تشرب من الإناء فأصغى لها الإناء حتى شربت واكتفت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ووجه والحديث رواه الخمسة وصححه الألباني. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، يعني لا تنجس ماءكم، ليثبت ماذا؟ ليثبت الطهورية. فدل ذلك على أنه لا واسطة بين النجس والطهور، لأنه لو كانت هناك واسطة لما دل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس على أن الماء طهور، لأنه يمكن أن يكون طاهرا. ولقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ليست بنجس، لقال: وهل هو طاهر؟ فلما لم يقولوا ذلك علمنا أن الماء في الشرع له حدان ووصفان: طهور وهو الأصل، ونجس وهو المستثنى. فإذا انتفت النجاسة ثبتت الطهورية. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء الطهور الذي يتغير بطاهر لا يسلبه ذلك الطهورية، بل يبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث. فإن قال قائل: هل تجيزون أن يتوضأ المسلم بماء الزهر وماء الورد وماء النعناع؟ قلنا: لا نجيز. قال: فهل تقولون إنه نجس؟ قلنا: لا نقول إنه نجس. قال: إذن تثبتون طاهر؟ نقول: نعم، لكنه ليس ماء، وكلامنا في الماء. فإن قال قائل: إن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنا توضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه. ووجه الاعتراض أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا البحر متغيرا سألوا عن الوضوء به مع يقينهم أنه طاهر، لا يشك الصحابة في أنه طاهر. فإذا إنما سألوا عن ذلك لأنهم يعلمون أن الماء قد يكون طاهرا ولا يتطهر به، وذلك قالوا: أنا توضأ به. فلو كانوا يعلمون أن الماء الطاهر يتوضأ به لما سألوا. قلنا لا نسلم لكم ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما سألوا عن ذلك لأنهم وجدوا الماء يخالف ما اعتادوا عليه. فالذي اعتادوا عليه أن الماء عذب، فوجدوا ماء البحر ملحا أجاجا يحرق الفم إذا وضع فيه ويؤلم الجلد إذا وضع عليه، فلما كان متغيرا عما اعتادوا عليه سألوا عنه. وهذه عادة الناس، فإن الإنسان إذا وجد ما يخالف ما اعتاد عليه سأل عنه. والوجه الثاني أنهم ربما سألوا عن ماء البحر لأن الذي كان مشهورا عند الناس أن تحته نارا، أن تحت البحر نار، هذا المشهور عند الناس أن هذا البحر تحته نار، ولذلك سألوا عنه. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره الوضوء من ماء البحر لأن تحته نارا، ولكن هذا القول طبعا الحديث يرده في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الشاهد أن لا نسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن ماء البحر لأنهم يعلمون أن الماء قد يكون طاهرا ولا يتوضأ به، وإنما سألوا عن ماء البحر لما ذكرناه والأوجه الأول، وهو أنه ماء يخالف ما اعتادوا عليه وله أثر على بدن الإنسان. وقيل إنهم سألوا لأن الناس كانوا يقولون إن تحت البحر نارا. وبناء عليه يا إخوة، فكل ما سيقول المصنف رحمه الله إنه طاهر فإن الراجح أنه طهور، يرفع الحدث، وسنقرر كلام المصنف ونشرحه إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم، يقول الثاني أي القسم الثاني من أقسام المياه، طاهر أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلو وقع على ثوب الإنسان فإنه لا ينجسه بل هو طاهر، لكنه لا يرفع الحدث، يجوز استعماله في غير رفع الحدث. يجوز استعماله كالشرب وكوضعه مع الأكل وكغسل اليد به للنظافة ونحو هذا في غير رفع الحدث، فلا يجوز استعماله في الوضوء ولا يجوز استعماله في غسل الجنابة، بل ولا يجوز استعماله فيما هو في معنى رفع الحدث، فلا يستعمل في الغسلة الثانية من الوضوء ولا يستعمل في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، بل ولا يستعمل كذلك في الأغسال المستحبة كغسل يوم الجمعة الذي هو مستحب عند جمهور أهل العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في عبارته قصور، لأنه لم يشمل جميع الأحكام، ولكن يتنبه لما ذكرناه في غير رفع الحدث وزوال الخباث. يعني المصنف يقول إن الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث، ومعنى ذلك أن النجاسة لا تزول بالماء الطاهر، وعليه فالذي يصنعه الناس من أنهم يضعون الثياب المتنجسة كثياب الأطفال في الماء والصابون المسمى بالتايد ويغسلونها بها، أن هذا لا يزيل النجاسة وتبقى نجسة على هذا القول، لكن الحمد لله أن هذا القول مرجوح، وإلا لوقع الناس في حرج، فإنه لم يدل دليل على هذا. بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر يقلع العين، أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر يقلع العين، فتزال بالماء الطاهر يعني الماء مع الصابون، وتزال مثلا بالمنظفات التي يستعملها الناس اليوم كالمسمى بالكلوريكس مثلا، وتزال بالبنزين، فلو أن الإنسان وضع البنزين على النجاسة فزالت فإنها تزول لأنه طاهر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الظاهر، لأن الله عز وجل كلفنا بإزالة النجاسة ولم يحد لنا حدا، فكل أمر يقلع عين النجاسة فإنه يزيلها، لكن الأفضل الماء الطهور، أفضل ما تزال به النجاسة الماء الطهور، وتزول بكل مائع طاهر قالع للعين. وهو أي هذا الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، ما تغير كثير من لونه، نفهم من هذا يا إخوة أنه لو كان التغير يسيرا قليلا في اللون أو في الطعم أو في الرائحة أنه يبقى طهورا، يعني لو أن الإنسان عنده إناء ماء ووقعت فيه ريشة زعفران فغيرت لونه إلى الصفرة قليلا يبقى طهورا، وقع فيه شيء قليل من شراب التوت فأصبحت ترى فيه حمرة قليلة يبقى طهورا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الطاهر الذي يغير الطهور تغييرا يسيرا لا يخرجه عن الطهورية. قلت هو الصحيح، لأن من أهل العلم من يقول إنه يخرجه، من أهل المذهب الحنبلي من يقول إنه يخرجه، لكن الصحيح أنه حتى عند القائلين إن الماء منه ما هو طاهر أن هذا لا يخرجه عن حد الطهورية، وهو الصحيح. لماذا؟ أولا لأن الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير، وكما يقول العلماء القليل كالعدم، القليل كالعدم. وثانيا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين، والعجين الدقيق المعجون بالماء. والمعلوم يا إخوة أن العجين لابد أن يؤثر في الماء، فترى فيه تغيرا في لونه ولكنه يسير. ولذلك قال: ما تغير كثير من لونه أو ريحه أو طعمه أو ريحه، هذه الأوصاف الثلاثة، بشيء طاهر، بشيء طاهر. إذا نفهم من هنا يا إخوة أن الماء الطهور عند المصنف إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه تغيرا كثيرا بطاهر يصبح طهورا. طيب أنا سأسألكم أسئلة بناء على هذا. ماء طهور وضعنا فيه ملحا مائيا، ملح مستخرج من الماء، هل يتغير لونه؟ اللون يتغير قليلا يسيرا. هل يتغير طعمه؟ نعم. طيب هل هو طاهر أو طهور عند المصنف؟ طهور. وتقدم معنا أنه طهور عند المصنف. طيب هناك نهر أو سيل أو عين ماء فمر به إنسان يمشي فيه فأثار الطين، أثار التراب الذي تحت الماء الطين، فتغير لون الماء، أو أقرب من هذا عندك إناء فيه ماء فجاء طفلك بتراب فوضعه في الماء، هل يتغير لونه؟ نعم يتغير، ويتغير طعمه، ولربما تغيرت رائحته. على مقتضى إطلاق المصنف هنا هل هو طاهر أو طهور؟ على مقتضى إطلاق المصنف طاهر، لكنه طهور لأنه تغير بمطهر. التراب مطهر، وجعلت لي تربتها ايش؟ طهورا. فالتراب مطهر فلا يسلبه الطهورية. طيب على يدي شراب توت وقع، مركز شراب توت وقع على يدي، فتوضأت، لما مررت بالماء على هذا الشراب تغير لونه، تغير لونه وأنا أتوضأ، على مقتضى إطلاق المصنف يصح وضوئي أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه أصبح طاهرا، لكن هذا كله لا يصبح طاهرا. ولذلك هذا الكلام لابد أن يقيد بثلاثة قيود. في قوله بشيء طاهر فنذكر قيودا. القيد الأول: غير ما تقدم معنا في الماء الطهور، غير ما تقدم معنا في الماء الطهور، يعني كما لو تغير بملح مائي أو تغير طعمه بخشب العود أو بالمجاورة. والقيد الثاني: بغير ما يشاركه في التطهير، بغير ما يشاركه في التطهير، وهو التراب. ها؟ بل التراب ليس طاهرا؟ يخرج يقول من الغيب. لماذا؟ لأنه يقول طاهر. لا، التراب طاهر لأن الطهور وصف خاص بالماء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا، الطهور هنا يعني مطهر وليس وصفا للتراب. فالتراب باتفاق أهل العلم يوصف بأنه طاهر، لأن القرطبي وغيره قد ذكروا إجماع أهل العلم على أن الطهور وصف خاص بالماء. القيد الثالث ألا يكون التغير في محل التطهير، ألا يكون التغير في محل التطهير. ما معنى في محل التطهير؟ يعني على أعضاء الوضوء مثلا، مثل ما ذكرت لكم المثال، الماء في الإناء ليس متغيرا، حملته في يدي ليس متغيرا، لما مررت به على الشراب الذي في يدي تغير. التغير على محل التطهير لا يؤثر. إذن الماء الطاهر عند الحنابلة هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما استثني في الطهور وغير ما يشاركه في التطهير وغير ما يكون على محل التطهير. نعم. قال رحمة الله عليه فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. فإن زال تغيره بنفسه يعني لم يغيره أحد قصدا، وإنما زال تغيره بنفسه كأن بقي في مكانه حتى ذهب التغير. يعني لو أن الماء أضيف إليه الصابون وبقي في الإناء لمدة يوم أو يومين فذهبت رائحة الصابون ولون الصابون وطعم الصابون، فإن الماء يعود إلى كونه طهورا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد التغير أصبح طاهرا وإذا عدم التغير عاد طهورا. وقول المصنف فإن زال تغيره بنفسه يوحي أنه لو زال تغيره بفعل المكلف لا تعود الطهورية، وليس الأمر كذلك، بل العلماء يقررون أنه إذا زال تغيره بنفسه أو بماء أضيف إليه أنه يعود طهورا، أنه يعود طهورا، فيرفع الحدث ويزيل الخباث. نعم. قال رحمة الله عليه ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ومن الطاهر ما كان قليلا، والقليل هو ما دون القلتين، وسيأتي تفسيره قريبا إن شاء الله في كلام المصنف. واستعمل في رفع حدث أي أن الماء المستعمل المستخدم للغسلة الأولى من الوضوء والمستخدم للغسل من الجنابة يصبح طاهرا. وانتبهوا يا إخوة، عندنا هنا عندنا ماء مستعمل وعندنا ماء متوضأ منه أو مغتسل منه. الماء المستعمل هو الذي يسقط من أعضاء المتوضئ، هو الذي يسقط من أعضاء المتوضئ. أنا أتوضأ وتحتي إناء، آخذ من هذا الإناء وأتوضأ ويسقط الماء في هذا الإناء، آخذ غسلت يدي تساقط الماء في هذا الإناء، هذا الماء الذي في الإناء الذي تساقط من أعضاء وضوئي هو الماء المستعمل، وهو الذي نتحدث عنه هنا، ولا نتحدث عن الماء الذي اغترف منه، فإن الماء الذي اغترف منه طهور، وإنما الكلام في الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء. فهنا قال إنه طاهر، أي أنه ليس نجسا وليس طهورا. قلنا لهم لماذا ليس نجسا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء الذي توضأ به. كان جابر رضي الله عنه مغمى عليه مريضا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصب على وجهه من وضوئه، من وضوئه من الماء الذي توضأ به، فاستيقظ رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ في صلح الحديبية كادوا يقتتلون على وضوئه، والحديث في صحيح البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يكاد الصحابة يقتتلون على ما يتبقى من الماء أو ما يسقط من الماء من أعضائه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لما صبه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه. وليس طهورا قالوا لأنه ماء مستعمل في رفع حدث، يعني كأنهم يقولون ذهبت فائدته باستعماله، ذهبت فائدته باستعماله، فاستعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، رواه مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، ولو لم يكن ذلك يغيره لما نهانا عن الغسل فيه. وهذا التغيير له أثر في الغسل. والجواب يا إخوة عن الأمرين أن الأمر الأول حكم شرعي فلا يقال به إلا بدليل، يعني أنه استعمل في رفع حدث فلا يستعمل مرة ثانية في رفع حدث، نقول هذا حكم شرعي فلا يقال به إلا بدليل ولا دليل. وأما الحديث فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يقدره على الناس، لأن الناس لو علموا أن الجنب اغتسل في هذا الماء لاستقدروه، ولا ما استعملوه. لو أن شخصا جاء يريد أن يشرب فقال له شخص أنا كنت جنبا واغتسلت الآن هنا، ما يستطيع يشرب، يستقذره. فقالوا النهي حتى لا يقدره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهذا الغالب أنه كثير. فهنا نقول إنه لا يوجد دليل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصبح طاهرا، بل يبقى طهورا على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الأفضل للإنسان أن لا يتطهر به إذا وجد غيره. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول ليطمئن القلب وينقطع الوسواس، فإن الشيطان قد يلعب بابن آدم في الصلاة بمثل هذا الأمر، فيأتيه ويقول له أنت توضأت بماء توضأ به غيرك، كيف يصح وضوءك؟ فيشغله عن صلاته. والوجه الثاني وهو أقوى أن الماء المستعمل قد تعلق به بعض الأوساخ وبعض ما قد يضر الإنسان. البدن ما يخلو من شيء عليه، فإذا غسل ربما سقط في الماء، سقط مع الماء في الإناء. فالأحوط والأفضل أن الإنسان إذا وجد ماء غير الماء المستعمل في رفع الحدث يتوضأ بغيره، وإلا إذا توضأ به فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. نعم. عند الحنابلة هذا يدخل في المستعمل في رفع الحدث لأنه في معناه. قال أو انغمست فيه أي في الماء القليل، ليس في النهر ولا في العين ولا في البحر، وإنما في الماء القليل كماء في إناء. انغمست فيه كل يد، كل يد، يد المسلم كل. وهذا يخرج لو انغمست فيه بعض اليد، لو أدخل أصبعه في الماء لا يدخل في المسألة، وإنما يدخل في المسألة إذا أدخل الكفة كلها في الماء. أو انغمست فيه كل يد المسلم، وهذا يخرج الكافر، فإن الكافر إذا غمس يده في الإناء لا يسلبه الطهورية. وهذا لأول وهلة عجيب، المسلم إذا غمس يده في الإناء يسلبه الطهورية، والمشرك الذي وصفه الله بأنه نجس إذا غمس يده في الماء لا يسلبه الطهورية، يقولون لك نعم. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم إنما هو للمسلم وليس للكافر، ونحن نبني الحكم هنا على الحديث وسنبينه إن شاء الله. المسلم المكلف، وهذا يخرج الصبي، فلو غمس يده في الإناء بعدما استيقظ من النوم لا يسلبه الطهورية، وسأذكر لماذا في الدليل. النائم ليلا، وهذا يخرج النائم نهارا، الذي استيقظ من نوم النهار، وسنذكر لماذا. نوما ينقض الوضوء، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ هو الذي المستغرق الذي لا يدري صاحبه بما حوله ومن حوله، فإذا نام الإنسان نوما مستغرقا وأصبح لا يسمع الأصوات ولا يدري بمن أتى ولا بمن قام، فإن هذا النوم ينقض الوضوء، وهذا يخرج النوم الذي لا ينقض الوضوء، وهو نوم النعسان الذي يدري صاحبه بمن حوله وإن غاب عنهم. العامة يقولون غطة، فهذا لا يدخل في المسألة. قبل غسلها ثلاثا، فإن غمسها بعد غسلها ثلاثا فلا يضر، بنية. الصحيح أن قوله بنية هنا يعود إلى الغسل وليس إلى الغمس، لأن هناك من فهم أنه يعود إلى الغمس، لكن الصواب أنه يعود إلى الغسل، يعني بنية الغسل. فلو غسلها 10 مرات بنية النظافة وليس بنية التعبد الذي أمر به، ثم غمسها في الإناء فإنها تغيره. وتسمية، تسمية لابد أيضا أن يقول عند الغسل ثلاثا بسم الله. أما النية فلأنها عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، أعني غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل عبادة، فلا بد فيه من نية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما التسمية فقاسوها على الوضوء، وقد جاء لا وضوء لمن لم يسم الله عليه. قال وذلك واجب، ذلك يعود إلى ماذا؟ يعود إلى غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية للمستيقظ من نوم الليل. طيب أولا نقول لماذا اشترط هذه الشروط، ثم نقول لماذا قالوا إن الماء يصبح طاهرا. أما هذه الشروط فإنهم أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث بهذه الرواية والتثليث، يعني ثلاثا في مسلم، في صحيح مسلم، وأصله في صحيح البخاري. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، أحدكم من؟ من المسلمين، ولهذا أخرجوا الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه، وأخرجوا غير المكلف، لأن غير المكلف لا يدخل في الخطاب الإلزامي، وهذا خطاب إلزامي. إذا استيقظ أحدكم من نومه، طيب من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار، فمن أين أتيتم بقولكم إنه من نوم الليل؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل، فخرج بهذا نوم النهار. والوجه الثاني أنه جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل، فقيد ذلك بالنص إذا قام أحدكم من الليل، ولذلك قيدوه بنوم الليل. قال: فليغسل يديه، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فيجب عليه أن يغسل يديه، وما دام أمر فهذه عبادة، وما دام أنها عبادة فلا بد من نية. قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، أي ليغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم، هذه العلة لماذا أمرنا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا النفي يا إخوة ليس مقصورا على الأشياء الحسية، ليس مقصورا على الأشياء الحسية، فإن النائم لا يدري أين باتت يده، فقد تقع على نجاسة، وقد يعبث بها الجن، فإن الجن قد تعبث ببدن الإنسان وهو نائم، فتأتي على خيشومه، تأتي على خيشومه وقد تبيت فيه، وقد تعبث في يده. ولذلك نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فنقول كما قال، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، لماذا تقولون إنه إذا غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا يكون الماء الطهور طاهرا، يصبح طاهرا؟ قالوا: لأنه يصبح أولا مستعملا فيما في معنى رفع الحدث، يصبح مستعملا فيما هو في معنى رفع الحدث، لأن هذا عبادة كرفع الحدث. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلربما كان في يده شيء، فإذا غمسها في الإناء فإنه يغير الماء. والصحيح ما قدمناه أن هذا الماء طهور، إذ لم يوجد دليل على أنه يصبح طاهرا، بل هو طهور. فلو أن الإنسان استيقظ من نوم الليل وعنده إناء فنوى غسل يديه فأدخل يده في الإناء يغترف قبل أن يغسله وغسل يديه ثلاثا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يتوضأ من هذا الماء وهو طهور. لكن الأحوط والأسلم أن لا يتوضأ منه بل يتوضأ من غيره. لماذا نقول إنه الأحوط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلربما حملت يده شيئا ضارا فينغمس في الماء. يعني سبحان الله يا إخوة، أحيانا هناك دود صغار يوجد على اليد إذا نام الإنسان، إذا غمس يده في الإناء ربما سقط هذا الدود في الإناء فإذا تمضمض ربما ذهب إلى جوفه فأضر به، قد يكون لا نجزم، لو كنا نجزم لقلنا إنه حرام، لكن قد يكون. فنقول إن الأحوط والأسلم أن يستعمل غيره. وبهذا نكون انتهينا من القسم الثاني، وأثبتنا أن القسم الثاني في الحقيقة يعود إلى القسم الأول، وأنه كله طهور، وأن كل ما ذكر في الطاهر طهور. بعض الناس يستغرب أن الجن تعبث ببدن الإنسان. الشياطين يا إخوة تعمل على الإضرار بالإنسان، ومن ذلك أن إبليس وأعوانه يحبون أن يطلق الرجل امرأته، وهذا من أحب الأعمال إلى إبليس. واليوم يوم بعد الناس عن التدين، أعني كثيرا من الناس بعدوا عن التدين ولا يزال في أمة محمد خير، كثر الطلاق لأن الشياطين أصبحت تعبث بهم. وقد ورد أن الشيطان إذا فرش أحدنا فراشه ألقى على الفراش أذى من شوك أو حجر أو نحوه حتى يغضب الرجل على زوجته فيطلقها. الغالب أن الذي يفرش الفراش المرأة، الزوجة تفرش لزوجها، ربما المسكينة تأتي وتفرش الفراش وتنظفه، إذا ذهبت جاء الشياطين ألقوا عليه أذى شوكا حجرا، فيأتي الرجل ينام تؤذيه الشوكة. وبعض الناس أقرب شيء عنده إذا غضب سب الزوجة أو تطليقها. ربما يتصل به متصل فيغضبه فيضع السماعة فترى في زوجته تغيرا، فمن شفقتها تقول يعني خير إن شاء الله، يقول لعن الله والديك ولعن الله من جابك. أو يغضبه أحد فأسهل شيء عنده أن يقول للمرأة أنت طالق. وسبحان الله، الذي ينبغي أن نكون نحن المسلمين أحسن الناس معاملة للزوجة، لأن الزوجة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس معاملة لزوجاته. لكن الشاهد يا إخوة أن المسلم يجب عليه أن يحذر من عبث الشيطان، فالشيطان قد يعبث به بالوسواس، فيحذر ولا يطيع الشيطان، قد يعبث به بأن يفسد ما بينه وبين زوجته فلا يطيع الشيطان، وهكذا. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع الله قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم الوجوب الذي ذكره سلم، وجوب غسل اليدين. طبعا الحنابلة في المذهب يقولون إن غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما، والجمهور يقولون إنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة على الشك، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: فما دام أن العلة مبنية على الشك فهذا يكون للإرشاد وليس للإيجاب. وأنا عندي هذا أقرب، أن الغسل إنما هو للمصلحة وليس للتعبد، يعني غسل اليدين هنا إنما هو للمصلحة خشية الضرر، وهذا يسميه العلماء أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. الناظر في كتب المذاهب الأربعة يجد خلافا بينا في ماهية الماء المستعمل، فهل كان الأمر في الصدر الأول أن الماء يجمع عند استعماله فيستخدم، وما حال الخلاف في الوقت الحالي؟ أما تقرير العلماء فهو يدل على أنه كان يفعل، يعني أنهم كانوا يعني يتوضؤون على آنية بحيث يتساقط الماء في الإناء، ولولا أنه كان يفعل لما أطبقت كتب المذاهب على ذكر المسألة، وكانت المسألة لغوا. أما اليوم فالأكثر أن الماء المستعمل يذهب، لكن لو فرضنا أنه جمع فإنه في هذه الحال تكون هذه المسألة. ذكرني الشيخ ياسين بشيء، وهو أن بعض العلماء قالوا يشترط في كون الماء المستعمل في الحدث المستعمل في رفع الحدث يصبح طاهرا أن يستقر في إناء أو على شيء. هذا يعني شيء لا فائدة له، له فائدة، فيخرج بهذا الماء إذا كان لا زال في العضو استعمله ولا زال باقيا فهذا لا يدخل في المسألة، وليس عند الجميع لكن عند من قرر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يده، فاستعمل الماء المستعمل في مسح رأسه، قالوا هذا كان على العضو وليس ساقطا. وشرط الماء المستعمل في رفع الحدث حتى يصبح طاهرا أن يسقط أن يستقر على إناء أو شيء. أيضا قالوا يخرج به ما لو سقط على يد مكلف فاستعمله، ما استقر، سقط على يد مكلف فأخذه واستعمله أو مسح به شيئا باقيا، قالوا هذا يصح. وإنما يكون الماء المستعمل في رفع الحدث طاهرا لا طهورا إذا استقر في إناء أو نحوه. وهؤلاء أرادوا التخلص من بعض الأدلة، لكن بعض العلماء يقولون هو سواء بقي في العضو أو سقط على مكلف أو سقط في إناء. نعم. صلى الله عليكم، عدم جواز الرمي بالحصى المستعملة هي مسألة فرع عن هذه المسألة؟ نعم، أنها حصاة استعملت في ذات العبادة فلا تستعمل مرة أخرى. وهذا يعني نحن دائما نقول اترك الرمي مما في الحوض احتياطا، وإلا لو رميت في الرمي صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الله تعالى لم يحد لنا شيء فيما يزيل النجاسة، فمن أين جاء التحديد بالمائع الطاهر؟ وهل لو أزيلت النجاسة بالحجر وغير ذلك لا تزول؟ النجاسة لا بد من قلع عينها، فلا بد أن يكون القالع مائعا، لأن غير المائع لا يقلع العين. أحيانا لا يمكن، كما في البول، كيف تأتي بجامد تزيل به البول؟ ما يمكن. وأحيانا يزيل بعضها ولا يقلع عينها، كما لو كان هناك عز الله سمع برازا فأزيل بالحجر، أعني على الثوب، والاستجمار مستثنى على الثوب، فإنه لا يزيل كل العين. إذن لابد أن يكون مائعا لأنه لا يمكن إلا هو، ولا بد أن يكون طاهرا لأن النجس يزيده نجاسة. إنسان وقع على ثوبه بول، فجاء ببول حمار فغسل به البول، زاد النجاسة نجاسة، قالع، لأن هذا معنى الإزالة أن تقلع العين. إذن لا بد أن يكون المستعمل في إزالة الخبث مائعا طاهرا قالعا. نعم. بول الحمار شيخ نجس؟ نعم، بول ما لا يؤكل لحمه نجس، بول ما لا يؤكل لحمه نجس، أما ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل الفأرة نجسة وما الدليل على ذلك؟ الفأرة نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقعت في سمن أن تلقى وما حولها، وهذا يدل على نجاستها. نعم. وهي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة. نعم. يقول إذا زدنا ماء طاهرا غير الماء في الماء الطهور ولم يغير منه شيء، هل يجوز الطهارة به؟ أعد السؤال، ما فهمت. يقول إذا زدنا مائعا طاهرا غير الماء، أيوة، في الماء الطهور ولم يغير منه شيء، هل يجوز الطهارة به؟ هل يحسبه الطهورية؟ نعم، إذا أضيف إلى الماء الطهور مائع لكنه لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يبقى طهورا، لا ينتقل الماء الطهور عن الطهورية بإضافة طاهر له إلا إذا غير أحد أوصافه تغييرا كثيرا. شكرا عند السؤال، تفضل. هذا سيأتي إن شاء الله. الماء النجس إذا استحال وأصبح طاهرا هل يجوز استعماله؟ هذه إن شاء الله في درسنا القادم بحول الله وقوته سنبسط المسألة. جزاكم الله خيرا. يقصد الأخ بارك الله فيه هذه الذي يعمل الآن في تنقية الصرف الصحي. نعم. أحسن الله إليكم. المجنون يخرج بقيد المكلف؟ نعم نعم، لأنه ليس مخاطبا. نعم. يقول هل يصح القياس في التسمية عند غسل اليدين بعد النوم ليلا؟ أليست العبادة توقيفية فكيف يقاس هنا؟ بلى، العبادة توقيفية، ولا يدخل القياس العبادات من حيث إنشاؤها، فلا تنشأ عبادة قياسا على عبادة. أما من حيث تفصيل أحكامها فإنه يدخل القياس إذا وجدت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. يعني هناك فرق بين إنشاء صلاة بالقياس، فيأتي واحد مثلا ما شاء الله يجلس يقول عندنا صلاة الضحى، فنقيس عليها صلاة ما بين الظهرين، ما بين الظهر والعصر، فننشئ صلاة. نقول هذا حتى لو اجتمعت الشروط والأركان نقول هذا بدعة ولا يجوز. أما في الأحكام، في أحكام الصلاة، فلا نقول بالمنع ولا نقول بالجواز، بل نقول يجوز أن يدخل القياس إذا وجدت الشروط وتمت الأركان وانتفت الموانع. نعم. جزاكم الله خيرا. ومع ذلك فأنا لا أقول إنه يجب أن يسمي عندما يغمس، عندما يريد أن يغسل يديه قبل غمسهما في الإناء، لكني أجيب سؤال السائل فقط. نعم. هل يدخل القياس في العبادات؟ أما في الإنشاء فلا يدخل، وأما في الإحكام فإذا وجدت الشروط وتمت الأركان وانتفت الموانع فإنه يدخل. وبهذا يرتاح طالب العلم، لأن طالب العلم قد يسمع أنه لا قياس في العبادات ويفهم أنه حتى في الأحكام، ثم إذا جاء في تفاصيل الصلاة يجد أنهم يستدلون بالقياس، في تفاصيل الصوم يجد أنهم يستدلون بالقياس، فنقول الأحكام غير ذات العبادة. نعم. يعني على هذا تقرروا أن الغسل يشترط له النية ولا يشترط له التسمية؟ نعم. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بأقسام الماء، هل يمكن أن يقال أن الطهور هو الماء المطلق لا مطلق الماء؟ الشيخ ياسين يأتي بأشياء هذا لابد أن نفسره. الماء المطلق ومطلق الماء، العقد المطلق ومطلق العقد، ما معنى هاتين الجملتين؟ الماء المطلق هو الماء الذي لم يقيد بقيد، بل يسمى ماء هكذا فيقال ماء. ومطلق الماء يعني كل ماء، إذا قال العلماء مطلق كذا فضع كل، مطلق الماء يعني كل ماء. فلو سألني سائل فقال هل الماء المطلق طهور؟ أقول له نعم، الماء المطلق طهور. ما هو الماء المطلق؟ الذي يسمى ماء فيقال ماء طهور. ولو سألني سائل فقال هل مطلق الماء طهور؟ أقول لا، لأن من الماء ما هو نجس. ولو قلت نعم لكان المعنى كل ماء طهور، وليس هذا صحيحا. عندما يقول الفقهاء مطلق العقد أو العقد المطلق، مطلق العقد يعني كل عقد، والعقد المطلق يعني العقد الذي لم يقيد بشرط. فنقول الماء الطهور هو الذي يسمى ماء من غير قيد، والماء النجس لا بد أن يقال إنه نجس. نعم. يعني مثلا لو قلت لك يا أخي خذ هذه 10 ريال اشتري لي ماء اشتري لي ماء. ذهبت إلى شخص يبيع ماء نجس واشتريت منه ب10 ريال وجئتني بالماء وقلت خذ هذا الماء. هذا الماء كأنه قال نعم هذا الذي هناك يبيع كذا هذا ماء نجس. قال أنت قلت ماء وهذا ماء. نقول لا، إذا أطلق الماء فهو الطهور، فكأني قلت لك اشتري لي ماء طهورا. أما هذا الذي أتيت به فلا يقال له ماء وإنما يقال ماء نجس، فلا يدخل في الماء عند إطلاقه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال تكرر مرارا، يقول اقترض رجل مبلغ من المال من آخر ثم اشترك هو وشريك له بهذا المال، ودخل هو وشريكه معا في العمل بإحدى الشركات، فهو يسأل من يخرج الزكاة، هل يخرجها الذي أقرضه المال أو هو وشريكه أو تخرجها الشركة، ومتى يبدأ وقت إخراجها؟ أعد السؤال. يقول أحسن الله إليكم، اقترض رجل مبلغ من المال من آخر ثم اشترك هو وشريك له بهذا المال، ودخل هو وشريكه في العمل بإحدى الشركات، فهو يسأل أولا من يخرج الزكاة، هل يخرجها الذي أقرضه المال أو هو وشريكه أو تخرجها الشركة، وثانيا متى يبدأ وقت إخراجها؟ اقترض شخص مالا من شخص، نبدأ هكذا، فمن الذي يزكي المال منهما؟ نقول أما المقترض فإن كان المال في يده قائما فإنه يجب أن يزكيه، لأنه مال في يده ينتفع به كيف يشاء فيجب عليه أن يزكي، ولا يسقط الزكاة أنه مدين به. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما المقرض فإنه بحسب حال المقترض، فإن كان المقترض مماطلا يعني عنده نقود لكن لا يدفع، أو معسرا يعني ما عنده شيء، لو قال لو أعطني يقول ما عندي شيء وهو فعلا ما عنده شيء، أو كان الدين مؤقتا بأجل لا يستحقه إلا عند الأجل، فإنه لا يزكيه إلا مرة واحدة عند قبضه. يعني أنا أقرضت شخصا 100,000 وما عندي 100,000، لكن مثال لا أحد يأتيني يطلب شيئا، أنا أقرضت شخصا 100,000 وبقي المال عنده لسنة وسنتين، آتي أقول يا أخي أعطني مالي، يقول ما عندي، والمال عنده لكنه مماطل، لا يجب علي أن أزكي حتى أقبض هذا المال ولو بعد 20 سنة وأزكيه مرة واحدة. أنا أقرضت شخصا 100,000 وعلمت أنه معسر ما عنده شيء، وأنظرته حتى يجد، ما وجد إلا بعد 30 سنة، إذا أعطاني المال أزكيه لسنة واحدة. أقرضته 100,000 على أن يردها لي بعد 10 سنين، لا حق لي أن أطلبها بعد سنة ولا بعد سنتين، لا يجب علي أن أزكيها على الصحيح إلا إذا قبضتها، لأن هذا المال معطل لا ينمو. أما إذا كان المقترض واجدا باذلا لو سئل لأعطى، فإنه يجب على المقرض أن يزكي هذا المال كل سنة. فإن قال قائل تجتمع في المال الواحد زكاتان، قلنا هذا ليس مالا واحدا بل هو مالان باعتبارين، هو للمقرض مال وللمقترض مال آخر، فتجب فيه الزكاة بحسب الملكية. قال الأخ فدخلنا بهذا المال في شركة، فهل نزكي نحن أو الشركة؟ نقول إن علمتم أن الشركة تزكي فلا زكاة عليكم، والشركة تزكي بالوكالة، يعني الذين يشتركون مع هذه الشركة عند الاشتراك حقيقة الأمر أنهم يوكلون الشركة في أن تزكي المال، فليس عليكم زكاة لهذا المال وإنما تزكي الشركة. أما إن علمتم أن الشركة لا تزكي فإنه يجب عليكم أن تزكوا نصيبكم والمقدار الذي لكم برأس المال والربح. ففي كل سنة تخاطبون الشركة، كم لنا عندكم الآن؟ نحن دخلنا بمئة ألف، بعد 10 سنوات ربما تصبح مليونا، ففي كل سنة تعرفون كم لكم عند الشركة وتزكون هذا المال. وهذا كما قلت إذا كانت الشركة لا تزكي المال، وأنا لا أتكلم عن زكاة الأسهم ولكن أتكلم هنا عن زكاة الشركاء. نعم. قال السائل بارك الله فيكم، هل يجوز استعمال الماء الطهور الذي اغتسل به الكافر مع بقاء أثر منيه في الماء؟ المني على الصحيح من أقوال أهل العلم طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان ومنه خلق الإنسان، ولا يوجد دليل على نجاسته، وغسله إنما هو للنظافة وليس من أجل نجاسته. فعليه إذا وجد أثر مني في الماء الطهور فإنه لا يخرجه عن كونه طهورا، لكن الإنسان في الغالب لا يستعمله استقدارا، لكن لو فرضنا أنه استعمله فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ذكرتم أن ماء زمزم مكروه في الغسل للأسباب التي ذكرتموها، فما حكم استخدامه فما حكم استخدامه في تغسيل الأموات؟ هذا أولا. وثانيا أمي في بلدي تغسل النساء وقالت لي أحيانا أن آتيها بقليل من ماء زمزم ويقولون رشيه عليها إما على بدنها أي الميتة أو على الكفن بعد أن تكفن، فما حكم هذا الفعل؟ أما غسل الميت بماء زمزم فالذي يظهر والله أعلم أنه مكروه، ليس غسل الميت مقصورا على ماء زمزم. أما ماء زمزم فهو ماء واحد مبارك، فلا ينبغي استعماله في غسل الميت وإذهاب هذا القسم منه مع إمكان الاستغناء عنه. وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم أن الغسل بماء زمزم عموما مكروه، وبعضهم يقصره على غسل الجنابة. وغسل الجنابة ذكرنا العلل فيه أمس، وبالنسبة لغسل الميت فيظهر لي والله أعلم أنه يكره مع وجود غيره، فإذا لم يوجد غيره فهو مباح بلا كراهة. وأما ما ذكره الأخ فلا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا أنه يحرص على أن يجعل في ماء الماء الذي يغسل به الميت شيء من ماء زمزم أو يرش به الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه في غسل الرجل الذي وقصته ناقته، ولا يعني لم يأتي هذا في السنة، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يكون مشروعا بل هو ممنوع. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام الله عليكم. السؤال في ماء زمزم ذكرني بإشكال ذكرتموه في أن الأولى استعمال ماء زمزم في الوضوء من الشرب لأنه من العبادات. نعم. حال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يقدم استعمال ماء زمزم على غيره في الوضوء؟ نحن ما نقول يقدم، نحن نقول يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به فإنه يجوز، ونقول إنه لا إشكال فيه لأنه أولى من الشرب من جهة الجواز، لأنه استعمال في عبادة، والاستعمال في العبادة أولى وأشرف من الاستعمال في العادة. وقصدنا بهذا أن ندفع القول بأنه ماء مبارك فلا يستعمل في الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم استعمال الماء المختلط بالطين المتغير لونه إلى لون الطين؟ العلماء يقولون إن الماء المتغير بالطين نوعان، نوع يتغير مع بقاء هيئة الماء، اللون طبعا يتغير ويصبح أصفر ويصبح كذا، ولكن هيئة الماء باقية، يأخذ الإنسان منه فيجده ماء، فهذا يتطهر به ولا إشكال. ونوع ينعقد الماء حتى يصبح يشبه العجين، فإذا حمله الإنسان يجده كما يقولون طينا، أقرب إلى الطين منه إلى الماء، وهنا لا يتوضأ به، لأنه في هذه الحال ليس ترابا يتيمم به وليس ماء يتوضأ به. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وقد مددنا اليوم في الأسئلة شيئا تعويضا عن البارحة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.